الرحمن الرحيم ومن سورة آل عمران بسورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا قال اخبرنا يزيد بن ابراهيم قال اخبرنا ابن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه وی تپوس کرشیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نددی آیات بارکی دایات سرال عمران دے ہو اللذی انزل علیک الكتاب منہ آیات محکمات دا اللہ ذات تجرال گلو دے پتابان کتاب او د دین آیاتونه دی محکمات چې هغه ظاهر او څرګند دي په خپل معنا کې لاخر لایا لاخر دایا ته پوری نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وو ارایتم الذین اکل چونی تاسو کسان یتبعون شیروانیگی ما دا آیاتن پسی تشابه منہو شیعرم تشابهات تید دینا دا جی کسان موکتل شیعرم دم تشابهات پسی او داری مقصد لشی علام کدائی تو مقصد نفیگی مگر یا اللہ فولائک اللذین لا کسان دی سماہم اللہ چلا دی تنمی خیچ اہل زیغ دی قام اللذین فی قلوبهم زیغ دا خلق دی چلا وی زنے کا گرینو کبو زنو آلو نفخ ضروهم دبینو یری گئی دی سرکی نیما دی سر خبر مکوی مسلمان آمو دی سر خبر مکوی مسلمان آمو چتا سو پا فتن کی واکین کی هذا حديث حسن صحيح وقد روى أيوب عن ابن أبي مليكة هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا ابو عامر وهو الخزاز ويزيد بن ابراهيم كلاهما عن ابي مليكة عن ابن ابي مليكة قال يزيد عن ابن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر ابو عامر القاسم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولي بيبي فرمائي ما تقوست رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبارد دي قول الله كي فاما الذين في قلوبهم زيغ نرجع خلق بجزنك قوالهم فیتبعون ما تشابه منه نو دی روانی گی دا اپس پسی چم تشابهات دید دینا ایدو تیغا الفتنتی دا پاد لطولو دا فتنی چو مسلمانانو کی فتنو آکی کی شرک کراولی او پدوی کی گمراہی راولی وابو تیغا اتاویلی او دا پاد لطولو دا حقیقت دی فیدارعیتهم کلشلوک تردی فاعریهم نویتی جنا وقال یزیدو فیدارعیتموهم ویبنی فاعریهم نویتی جنای قالها مرتین او ثلاثا دا خبر اکڑی ودوکر تیادری پی هذا حدیث حسن سیون حاکر آراء غیر واحد هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ولم یذکرو فی عن القاسم ابن محمد او دی ذکر کردی دی بارکی دی قاسم ابن محمد نسخ برا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْنَ يَقُولُ لَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أَيْضًا أَوْدُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْرِدِي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن أبيه عن أبي الزهان مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي غلاف دهر پیغمبر دوستانی من النبيين پیغمبر إن ولي أبي او زما دوست زما والد دے و خلیل ربی او زما درب خلیل ابراہیم علیہ السلام ثم قرآ عبدات لسلنا و الناس بے ابراہیم دیر نزدی دو خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین اتبعو خام خام کسانو جتا بداری کلو داوی داوی پا زمانہ کی وهذا النبي وذا پیغمبر علیہ السلام متبعین دین والذین آمنوا اواز سانچ مومنانی والله ولی المومنین او اللہ دوست مومنان دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ نَبِيٌّ أَبِي زُهَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ مَسْرُوقٌ هَذَا صَحُّ دَا غير سيدي دا حديث دا بالزهان مسروقنا او ابو الزهاء اسمه مسلم بن صبيح وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا وكيع سفيان بن ابي الزهاء عن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي نعيم وليس فيه مسروق وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمشي عن شقيق بن سلمى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين شاك بيو قسم قسم قرو وهو فيها فاجر نودي قديك درو جنه ليقتطع بها مال امرئ مسلم دید فارا چدے واخلی پدید مال دیو سری مسلمان پدی قسم کی دی چامال قرل مقصد دی رضا قسم خوی دی دروغو خور امالک ربی او خدا جن دی ازل ختم شی لقی اللہ و هو علیه غضبانو ایو اللہ سر ملاوشی و اللہ بورت غضب و قهر کیوی فقال لشهد ابن قیس نشهد ابن قیس ویلو فی یا رضی اللہ نوی فی یا واللہ کان ذالک زما بارکی دا حکم نازل شویو کان دیلی و دین رجلید کمن زما کمن دیو سڑکی یهود ناردو زمکا فجہدنی ناغمان انکارکو فقدمتوهو ماروس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال لین ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علاقا بینتن تاغ پارس گوان شکل پلا مائنا فقال لیہودی احلف یہودی تیوی قسم اخرى فقلت یا رسول اللہ ایدنی احلیفو دیکھو بدی وقت کی قسمو یا حکاک لگے پتہ سمجھو سکے فیدھرو بی مالی لی ونما مالی اسی خبو بے ناللہ رولی گلو تبارک و تعالی رایا ان اللذین اشترون بعہد اللہ و ایمانہم یقینا خلق چی اخلی پوادو دا اللہ و پتہ سمجھو کمنا قلیلا اغا دنیا پیسی چلی لوئی اولائک لا خلاق لهم فی الآخرة فلا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم داد آیات سورہ آل عمران تفسیری در لوکو د چاپ مال او د چاپ حق د درو قسم خو د پرد د قیامت به دا حال اوس د نارینا او زنانا په پردو حقونو قسم نه خوري دا حدیث حسن حسین او ابن داوود ابن ابي وفا و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حضرنا حمید رحمه اللہ نانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نظرت هذه الآیت کلجد آیات نازل شیو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز نشی رسیدے کنی کوکید کمال مرتبے تا پنی کئی کی د کمال مرتبہ حاصلول نشئی تر دی چول گئی دا امان چستا سور سرمینا یادا یا تو من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوشتر چ قرض ورکی اللہ تا قرض حیستا ابو جلح رضی اللہ عنہ ویتان لہو حائتن در فارباو یا اللہ رسول حائتی للہ زمانہ باغ دا اللہ دا فارد ما وقف کنے ولو استطاعت ان اسرہو لم اعلنہو کزما وصوی جدا پتکم نما وسرگن کرنے فقال اجعلو فی قرابتکا او قربیک اللہ حبیب اذا تقلو خنوانو کی تقسیم کا هذا حدیث حسن صحیح فقد رواه مالک ابن آنس عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل راپور تشور صلى النبي عليه السلام فقال من الحاج يا رسول الله حاجی سوک دے اید اللہ حبیب کامل حاجی بسوکی د الله علی دی الشاعص التفلو اے حاجی اے سر ببر نے جوڑی پی پرتی سر یقی ببر ببر دی زکم انگزول خو پا احرام کی نی جوڑی پی پرتی دی اے دزیرت پریخ تاکہ خرق پڑا اللہ تولا آلے اپا قلو گناہم جاری اتسلو تکل آغش آلہو چے خوشبوی پریخی نی نو حاجی کو خوشبوی نشی استعمال ہونے نداغن نخلو زکا حجاز مقدس گرم وطن میں نخلو بوی کی نی اتسل نحاجی را تخیرن ہوئی لکار تخارو کی پروت ہوئی علتا دا صفائی کی انتظام نیدہ دا دیر رضی دیدہ سیوی او دغا آج زری بانی چی دا کفن جسا درونے زاننا دا کفن پشانتاو کری او بس اللہ تصر دور والا ہے پگر نہیں کی والا ہے خولی تی بیدی گرے ببرا سر ببرا دا کامل حاجی دے فقام رجل آخر یوبل سلی را پورتا شو فقال ایو الحج افضل یا رسول اللہ کب یو حج دیر غرد یا اللہ رسول اللہ قال العجد والحجو عجوی عواز را پورتا کل پتلبی پتیر تلبیر او اتجوی د قربانی د سارو ملی تویون فقام نجلنا خلی بل سر را پورتشو فقان مصبیر یا رسول اللہ لا رس شیدر در آیات تفسیر کرے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دار سورہ آل عمران د سلور می فارضا والمخیات تے یا اللہ من استطاع الیہ سبیلا رچا کے دی تدلار تا قتی لار ستو اقار الزاد والراحلتو اللہ حبیب ورطوئی زاد دا سفر تو خیتوئی او سور لیشتا او دطلورات لو دا سفر دا فراستا قصباب مشتام هذا حديث الله معرفة الله من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض عن العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه بجهة حافظ داغنا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد النبي قال لما نزلت هذه الآية قال في الآيات نازل شو تعالى وندعو أبنانا وأبناءكم راشد روبي رجاء من زمن غوزان مستاكم ونسانا ونساكم الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا اللہ عبید راغب تیلی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وحسن وحسین او حسن وحسین رضی اللہ عنہ فقال هاولا اللہم هاولائی اہلی ویداز ما اہل اصل کے آیات کی واقعہ دا نجران دا نسوارا وفد راغل اللہ حبید تا دیر خبریوں کی خوصدلی قبول ندبرانا دا مباح علی ذکر رہا ہے چرا دیکھو پدلیل نسنی گی زمیدان تدرونی سوچ پا حقی آسوک پا نا حقی نئی بخیری ہوگی دنی مشرام ای دیرو زیبا نام سرورتوی واللہ لقد عرفتم یا معاشر النسوارا ان محمد النبی المرسل وید نسوارا و دلیتا سلپت ویس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غمبر را لیگل شوی او کتا تباہو تیتا نطول بتباہو برباد شوی ویدو خود اللہ حبیب سرس خبر اوکے اور اللہ حبیب دو وعی او تور سادر دزان نتاو کنے او حسن و حسین رضی اللہ عنہ میں پکی پٹکنے او فاطمہ رضی اللہ عنہ اور پس رسول آروانا علی رضی اللہ عنہ رسول اور اللہ حبیب ورطویش دعا کم حتا صبح آمین کوئے نو پا آغا مشرانو دا نجران نسواراو دم رہے بطران وی اے داری دا نسواراو مالا دام بخون دا سخکاری کدا اللہ نے دعا و مختلف چلا دا غرب دا دی زینب بی زائکی نعبن بی زائکی وی گر مباحلو نکے حلاق و تبا بشری ایوی مکتا سر اللہ پی غمبر مباحلو نکے مونگ بس تخفل دین کار کوا مونگ بس تخفل دین پرے مونگ بس جزیہ در کھو دا اللہ حبیبی قسم دے بس عذاب رانی دیشے آو دین بشادو گانو خنزیران جوڑ شرے اور پی دا برگر آو دی دو ندی آیات کی دا مباحلے ذکرو آگا حدیث حسن غریب صحیح وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا وكيل الربيع وابن شبيه وحماد بن سلام عن ابي غالب قال راى ابو ماما كتبوا ابو ماما رضي الله عنه روسا سرنا منصوبة شدارا زندو على درج دمشق ولا رد دمشق درج لار تو جمع دراج رازی او درجتن پوڑی تم ہوئی ایدا خوارج دائی رضی اللہ عنہ مقابلت روزی دائی وڈالا وڈا خوارج دیگو مسلمانان لکافر وی او دائی قتلون لپار سبانی لٹھوئی دادا سے دیگ ساقو چنی رضی اللہ عنہ داغا صحابو مرگر تیوی العیاض باللہ ایدا کافر وی اذان ته د ویلو تویولو د حلالوالي سره طریقه جوړولا نبی رضی الله عنه قتل کله او راځون کړی د صحابي را وی قتل سره سرونا فلارو د دمشقو نایوی فقال ابو ما ما کلاب النار ودا د اور سپری امت ته اسد سکافر او د دې د وزر لپاره ځان لسه طریقی دوری شر قتلا تحت عدیب السما ناکار ویدی شیری تحت عدیب السما لاندی دا اغسر نمی و کتر کی دا اسمان نا خیر قتلا ورد یا وجلی شیری من قتلوه چدی وجلی ایو خوارج ناکار وجلی شیری او دای چې څوک وجهلې مسلمان دا به تر د وجهل شو دې ثم قرا بدايات الصو يوم تميز وجوه وتشد وجوه مخوبا بسین شي دا سنت والجماعت او تور بش مخنا څوک چې مسلمانانو دا قائد نظریات نبار کی الاخر الایا قلت له بی ماما ما بو ماما رضی اللہ عنہ تینت سمعتہو آیا تاور ادرج دا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقال سے فرمائے قال اولو لن اسماہو پچر مات نور ادر اللہ بر رفینے و صلاتا مگر جو کر تیادر وربان حتی عد سبان وزلی شمیر لکل ما حد سکوہو نما وطاسل دا بیانو لنا خدا می تی وکی ریو رید میرے دیری پیری میو رید رے آدھا حدیث حسن وابو غالب اسمه حزور وابو مامت الباہلی اسمه سدی ابن عجلان وهو سید باہلا او هغه سردار د باهلو کبیرو وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق معمر بن بهز بن حكيم عن ابيه جدي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى تبارك بقول الله تعالى شنوه كنتم خير أمة أخرجت للناس يي تاسو غرى أمة اور آخر من كري شيئي دفار فايد رسول خلقتا قال الله عزيزي إنكم تتمونا 70 أمة تاسو كرة ويويا أمتنا لا 70 لكن تكفير دفار ذکر دانا تو دیچه مخی اویا امتون اتیری تا سبعین بتا سرب دپائے تاسو پورک اویا امتون انتم خیروها تاسو تدیتو لکی غرائی و اکرموها علی اللہ او دیر عزت منی فاللا اے لکن امون پیغمبر علیہ السلام خاتم الانبیاء ندا امت خاتم الامم نے ور امت تے هادا حدیث حسن وقد رواه غیر واحد من الحدیث عن بهز بن حکیم ده بهز بن حکیم نامه وهادا داسی ولم يذكر فيه كنتم خير امت اخرجت من الناس وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَلِينٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَيْدُ بْنُ نَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ غَاصِمَتْ كَرَشُهُ فَرَدُّ أُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ زَخْمِي كَرَشُهُ مَخْدَعُهُ شَجَّهُ فِي جَبْهَتِهِ شجتن فی جبهتیه یو زخم دیت تنجیکی حتی سالت دمولا وزی وین را بیدی پا مخ فقال اللہ حبیب تدی حال کیوئی چطور پا وین رمو کیفا یفلح قوم سرم بکام آشیا قوم فعلو هادا بنبیهم چدقل پی غمبر سردا تارکو ویدو من اللہ اور اللہ پیغمبر اللہ ترا بری فنزلت دعیات اللہ رول گرلیسا لکا من الامر شیعون نشتر تال رد قارد دین سے شیعو یتوب علیہم و یعذبهم یا با اللہ رتوبی توفیق ورکی دیتا یا با عذاب ورکی لاخرها اخر ذریع یا تقویہ دا حدیث حسن صحیحن وبه قال حدثنا احمد بن مني وعبد بن حميد قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد بن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه زخم كرش وقمخ مبارك داوي كي وكسرت رباعيته او ما تشي ورباي غاغ داوي ورمي على كتفه اور اللہ حبیب مشتل شیو علا کتفی ہی پدی کتف بانی پدی بانی مشتل شیو دیوگی بانی مشتل شیو دیوگی را ڈکے چنے پجارت دم یسیر علا وجی شوشی ویلیچ را بیدی پم وہو یم سہود اللہ حبیب چکولی وَيَقُولُ عَدَيْ فَرْمَالِكَ فَتُفْلِهُ أُمَّتٌ سَرَمِ وَقَامِيَا شِعَ أُمَّتْ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيهِمْ چِدَا سِكَارِ وَقَلْتِ غَمَّرْ سَرَوْكُ وَهُوَ يَدُوهُ مِنَ اللَّهِ عَدَادَ اللَّهِ فِي غَمَّرْ رَابَلِ دَيْءِ اللَّهَ تَا فانزل الله تبارك وتعالى اللہ لا یاترو لیولی سلک من الامر شیعر ویتوب علیم ویعذبهم فإنهم ظالمون سمیت عبد ابن حمید یکول غلط ایزید ابن حارون فی هذا هذا حدیث صحیح ایدا غلطی کم دے کراغلی وی غالا کا یزید ابن حارون فی ها نو ظاہر دائے چنو غلطا فی کولی ورمیا رمیا تم علا کتی فی ہی دا غلطای دا غزے چیرکو گوی شتیشو وجہ دا غلطای دا غو کوشی کنا وبه قال حدثنا ابو السائب سلم بن جناد بن سلم الكوفي قال اخبرنا احمد بن بشير عن عمر بن حمزه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد قال حبيب احد رجلي اللهم لعن ابا سفيان یا اللہ تلانت رو میگی پاوا سفیان ابن صفاہو اللہم لعن حارس ابن حشاب اللہم لعن صفوان ابن امیہ ندا آیات اللہ رو میگلو اے دے دا ابو سفیان دا مشرکان مشر پرد احد او پخندت کن دا طول ڈلو مشرو او اسلام روڑے دے حارث ابن شامی بن مغیرہ دے بدر کا کافر راغلے ضرور ابو جہل سرا جاتن اسلام روڑے او صفوان ابن امیہ دم اسلام روڑے دے قال فنزلت آیات اللہ رولی لیسا لکا من الامن شعب یتوب آلی فتاب آلیهم نو اللہ قدید روانو توبر قبولتا فاسلمو فحسن اسلامهم اسلام راو او دیگر خیست اسلامو هذا حدیث حسن غریب یستغرب من حدیث عمر بن حمزہ سالم دا ناشنا بردیکی دا حدیث دومر ابن حمزان سالمن و تغار و حضورین سالمن نبیه و بنی قال حدثنا یحیی بن حبیب ابن عربی البصری قال اعظمنا خالد بن الحارس عن محمد بن اجلان عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو علی اربعۃ نفر خیرے پورے سلور کسام تھا دو اللہ تبارک و تعالی دایات رو لے گئو لے سلک من نمر شیون یتوب آلیم و یعذبون فی نمزالیون فہداہم اللہ للاسلام دو اللہ غیت ہدایت کو اسلام تھا ادا حدیث غریب صحیح یستغرب من هذا الوجه من حدیث نافع عن ابن عمر ورواه يحيى بن ايوب ابن عجلان وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن ابي بن ربيعة عن اسماء بن الحكم الخزاري قال سمعت عليا وما اريدني لا رضي الله عنه يقول اني كنت رجلا زوما وصاروبا اذا سمعت كل شيء يوارد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث نفعني الله منه نفايد براك ما تعالى دين بما شاء شفه بيت وان ينفعني شما تفايد راكي وإذا حدثني رجل او کل چې حدیث بیان کی میں آتے او سرے میں اصحابی لمرگلو دنبی ری سلامنا استحلفتوه نزت طلبت قسم کوما فدا حلقانی صدقتوه کل چی مالا قسم اخری تصدیقم و انو حدثنی ابو بکر ما ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر رضی الله عنه وصدق ابو بکر نوشتیاوی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وما اريد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خود فرمایا امام الرجل نشتیا سڑے یوگو نیدو چی دے گناو کی کم یقوم راپور تشی فیتا تحرو او دسو کی کم یخلی بیا مدو کی کم یستغفر اللہ او بیار اللہ نم رفن غواری اللہ غفر لہو مگر اللہ بورت بخن چیت سمر غتن غت گناوی ثم قرأها بيدايا وبيدايا تلسطو والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخر الآية. هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه دا حدیث مرفوع کړی دی الله حبیب ته رسول ورواه مسعر و سفیان و عثمان بن المغیرہ فلم يرفعه و مرفوع کړی دی ولا نعرف الاسماء الا هذا الحديث مگر دا حدیث پیژنو و به قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمہ عن ثابت بن انس عن ابي طلحه رضي الله عنهما قال رفعت راسي ابو طلحه رضي الله عنه امارا پور تک سر پر دو ہو فجعلت انظر نمز شورو شم چکتل می وما منهم يومئذ نو پدوی کی پدار یوتن الا یمیدو مگر سر خضولو لکا جوٹی چی سڑے وی تحتا جب تحتا حج فتیحی لاند دڈالنا من النعاس دو جد جوٹینا فذالک قوله تعالی باب اللہ قول ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا دیارا لگلو اللہ فتاسو فزد غمنا امن چیغد خوب جوٹوا اے غمنا فزر انبار شویو ندیر جوٹی سراغتون بوج اللہ دزلن علیکو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حمير قال حدثنا روح بن بعدان حماد بن سلمان هشام بن وابي النبي زبير مشلو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد العال سعيد ان قتادة عن انس ان ابا طلحه رضي الله عنه قال غشينا فتكريشي مونغا ونحن في مصافنا امون تصفنو في فرض احد حدث انه كان في من غشيه النعاس بے حدیث بانی جدیم پاوشا کوچی پتکڑیوئی لڑا جوٹے پدارا قال فجال سیفی اس قطم یدی گردی دری و تور از ما چه گردی دبغ دل آسنا و آخوز نما برا غستا و اس قطم یدی و آخوزو لاس نو پریوتا و ما برا غستا چی جوٹا بمی والا و طائفت الاخرى بلدل چی منافقانو لیس لهم هم اللہ انفسو داریس سوچ فکر و غمنو مگر قل زاننا اجبانا قوم دیر بزدلو دو قومنا و ارغبهو دیر بزدلو دو قومنا و ارغبهو او دیر یروالو و اخزلهو او دیر اپری خودن کی عانت و مدد دا حق لرا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد بن خسيف قال أخبرنا مقسم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآيات نزلت وما كان للنبي أن يغل في قطيفة حمراء فبارد یو سادر کی چی سر رنگیو افتو قدت دارو کرشو پرد بدر فقال بعض الناس نباد خلقوی دولا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذا کی دیشی دار اللہ رسول غستیفان صلی اللہ تبارک و تعالی اللہ دا پیغام رو لگن وما کان للنبی ایغ اللہ زما پیغمبر دو غنیمت نسشے پٹینا الى آخر الآیا هذا حدیث حسن غریب وقد روا عبد السلام ابن حر عن خسیف النحو هذا روا بعض ما دل حدیث عن خسیف المقسم ولم يذكر فيه عن ابن الباس رضی اللہ عنہما وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال اخبرنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاك فقال لي يا جابر ما تبير يا جابر ما لي أراك منتصرا سشوه ده چه تاوینا مات زروالا خفا پریشانا قا قلتم آیان اللہ رسول استشهد آبی زماوالی سیب شید کریشو پوہد کے وطرک عیالا پریخ بال بچو این حفین دی منی ودین قرض پریخا قال الله حبيبي الا ابشرك بما لقي الله به ابا ايا زير نظر كم تا تفا حواني لقي الله به شملا وشي الله فاغ ابا استاد وال سرا قال كنت بلا ولنا يا الله رسولا قال الله حبيبي ما سلم الله هذا قط خبر النبي في الله يوتن سر شر الله وراء حجابه مگر رستو د فردی دا غنا و احیا با تا ولا تا فلار من لیکو د شهادت نفس فخلمه کفاهن ناغسر خبرو کی کفاهن اے مخامخ او پردف کنوا فقال تمنا الہ العالمین ورثوی سو تمنا کو سو غوالمانا تمنا لیا تمنا او تزمانا اغتوی کچ درکم قال یا ربی اغورتو فرمائے زمارو تحینی ما بیا جننے کا فا اقتلو فی کا ثانیتا چستا پلارا کی دوبارہ شہید کریشم قال الرب تبارک و تعالی رب کریم فرمائلو انو قد سبق منی انہم لا یرجعون چه سوک مڑکن ناب بیا دنیا تنرا دیدا چه سلام نکڑے قال وانزل اتاده لائد آیات اللہ رو لگلو فلا تخصبن الذین قتلو فی سبیل اللہ مواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه ولا نعرف الا من حديث موسى بن ابراهيم ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار اهل الحديث دلول علماء فن حديثنا هكذا عن موسى بن ابراهيم وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال عبد الله سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن قومه دين دين الله ذي قول بارك تفوش فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فقال اما خبردار انا قد سالنا بیشک امچن تپوس رو دیبارکی فاخبرنا نمت خبر را کرشیو ان ارواحهم چروح ندد شهداو فی تویر خضر فی تیرن خضرن دادی پاغمارغان اسنو کے پسرہو فی الجنہ سل پہ جنت کے ہے تو شاد سمجھے چھ فخشی و تعوی را دیلا قنا دیلا اغت انجروتا چرازون لی دیدار سرا دادی دا پارا فو منزلی دا جالو دید مارغانو دا پارا فتورا علیہم نو نظر کرو دیتا ربو کا اطلاعتا غفصا نظر کول فقال اللہ رب العزت ورط فرمائلیو هل تستزیدون شیعن آیاتا سو طلب دا زیادت دا سشی کوئی فازید کمچ در تینورم زیاد کن قالو ربنا وما نستزیدو من بنور سد زیادت مطالبو کو ونحن فی الجنہ ومن جنت کیو نصرح حیفو شئنا فکی گرد سرو کمجے چه مخواشی سمت علیہم ثانیہ جارا سرگن شئو نظر کرو پدی جین کرت فقال هل تستزیدون شئن فازیدکم آیا تاسو دیوشید زیادت مطالبہ کوئی چی زیادتکم فلما راور کلچ دی جنتیان و شہداؤ کسل انہم لا یترکون چدی فری خودی نشی ترسو چدی سسوار نیکل قالو تعید ارواحنا وی اللہ توافس کزم روحنا فی اصادنا زم پبدنو کی حتی نرجع لدنیا چی دنیا توافس لارکو فنقتل فی سبیلک مرت نخرا شو جلش استا پدارک زلبل اے مسئلہ اصول چی جنت لو رسید دنیا تواقسی نواری اس سوکم نواری آسکے سیوا دا شہیدنا زکا دل چی کم عزت پا شہادت کے ملاو ناغد لبلدے کے نملائی ہاغا حدیث حسن صحیح وبه قاتلنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان وانا طيب للصائب انا ابي عبيد عن ابن مسعود مثله وزاد فيه ايه قدي كده الفاظ ليات كده وتقرون لي انا اصلا يوم المحبه وجدا ايه يا شاهد سر ويزمون في غمبر تلم سلام وايا وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا السَّلَامِ اے زمگ ربا سلام وایا زمگ پیغمبرتا چی شہداء ودرت سلام را لیگرے وَتُقْبِرُهُ او دات خبر ولورتا عن قدر بینا چی منگ رازی شویو وردی عنا او زمگ نمال رازی شویو مونداز مقام تورسیدو چه بس مونگم رازی شو او اللہ در ازا ونگی فیسل از مونگو کا آبا حدیث حسن و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان جامع وهو ابن ابي راشد وعبد الملك ابن اعينا عن ابي وائل رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم دا خبر اید اللہ حبیب ترسی قرمان رجل نشتی و سلی لا یودی زکاة مالی چنور کبھی زکاة دخل المال إلا جعل الله يوم القيامة وبغر الله فرض القيامة في عنقه ددب دي غارة وشك شجاعا شجاعا أو شجاعا شين باني زمدا يا كسردا دا أغم مذكر مارتوي أو سوكي مطلق مارتوي ثم قرانا مصداقه بلستوف منبان مصداق دي ده كتاب ده اللانا لا تحسبن الذين يبخلون بما تاهم الله من فضله الا وقال مره قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاقوا قال حبيب لسته وسرته وكون ما بخلوا به يوم القيامه زړه چې غاړه کې وو ټول شي هغه چې دی بخل کوي پاره پرد قیامت ومن اقطع عمل اخيه المسلم چا تو حاصل کو مال د مسلمان چا چې حاصل کو مال ضرور مسلمان دی یمین فدرو فقسم لقي الله وهو عليه غضبان الله سرو ملاوشي او د الله ور تفخر او غضب وي اګه ضرور قسم یو خو د شامل کابو دسته چندوشی او سبا د قبر نرا پورتشی نوچی اللہ سر ملاوشی اللہ گورتا بی انتہا غسی چگورتا زمانم پا دروغو قسم دے پڑنے او د دنیا غنیم گڑے او فانی مال لے پی حاصل کڑے اغمال تارا سفے دا در نن خطشتور او بردند قبر نرا پورتشوی سم قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہو یا لستو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصداق دنے دا کتاب دا اللہ ان اللہین اشترون بی عہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولائک لا خلاق لہم فی الاخرة الآیہ ہدا حدیث حسن سیم و مانا قولی شجاعا اقرا یعنی حیتا دین و یومار جوری اقرا گنجی توئی دیر و زهر و دوجنا تسر و اختب جوری دنیوی قولی قارا حدثنا ابن حمیر قارا بن عزید ابن حارونا و سید ابن عامر عن محمد ابن عمر عن نبی سلم عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب فرمائے انما وضع صوت فی الجنہ زید کوڑی عمر پا جنت کی امامونی انتی زید اعترہ انتی زید چی چال جنت کی ملا وشید کوڑی پا مقدار خیر من الدنیا وما فیہا دا غرد دنیا وغس چکدی دنیا کی دا کمال و دولت تے اقرأوا ان شئتم رليك فخمشي فمن زحزح عن النار سوكم جدور نبج قريشو وادخل الجنة او جنة وردن قريشو فقد فازن دے کامیاب شو وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور او جد جند دنیا مگر سامان ددو کی دے قال حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني زعفراني وقال عبرنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا راكع مروان بن حکم ویلی در یا راکے لار سے راکے لبوابی خلصو کی دار دروان جیتے ویلی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماتا فقل لہو اغتوا دیا تپوستیو کا لئنسان قل امرائن کچریو سر فرحب نا اوتیا چدے خوشالی فاغ چدل ورکلیشی واحب باود خوحگنی احمدا چد تاریخ دیو کلیشی بمالم یفل چسی کلیمی معذبا دتا قدی عذاب ملاوی لنعذبن اجمعون نمونتقب عذاب ملاو شکولو تا ابن عباس رضی اللہ عنہ مالکم ولی حاضر سشی تاصلو دیات نرا انما انزلت هذه في اهل الكتاب دا خدا دی کتاب مبارک نازل شوه دے ثم تلا ابن عباس بیا لسته ابن عباس رضی اللہ عنہ ویر اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس وتلا ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا غمان مکو پاکستان چې خوشالي وي ما ثو اے بما قالو من الشرك والكفر والبدع ويحبون يحمدوا اودین ساتي چې د دې تاریخ دی وکړي چې بمال مې خدو پاچ کړی نه ني. قال ابن عباس سالهم النبي صلى الله عليه وسلم شه الله حدیث دې نه سې شي بارکه تاسو کړو فقط مو دې پټ کړو واخبرو دې ری او د بل خبره خبره ولا ور کړو فخرجوا وقد اروا اروه ندوت وقد اروه او دای دا سخکار کرو دا اللہ حبیتان قضاق برو چه دای دنی خبر ورکڑے دی دا اللہ دی حبیت تبی ماسا علم من ہو آغا چه دای دنی تپوس تکڑو دا اللہ حبیت داغی بارکی دنوینا وستحمدو بی ذالک ایلے او دای طلب دا تعریف کرو قدید ویتا وفرحو بی ماوتو من کتابهم وما سالهم انو او دې خوشاله شي او پاک او تر شو دې تر کتاب دې نه هغه چې تاسو ستر دې دې نه دې بارکي نو دا آیات دې بارکيو چې سره کفر